جميع الفلسفات في العالم تعود إلى أصلين لا ثالث لهما، فلسفة عقلانية محضة وفلسفة غنوصية، وبينهما درجات، ويوجد من أخذ من هنا نصيبا ومن هناك نصيبا آخر، ويوجد من هو عقلاني محض ومن هو غنوصي محض، ويوجد من جمع بينهما، ويوجد من مال إلى طرف على حساب طرف. لكن في المجمل هاتان المدرستان هما مظلة الفلسفة في العالم قديما وحديثا وإلى الأبد. طبعا الاتجاهات الحشوية والفقهية ورجال الدين هؤلاء ليسوا فلاسفة، هؤلاء بهايم خارج السياق وخارج الفكر وخارج العلم. إمام الفلسفة الغنوصية هو أفلاطون، وإمام الفلسفة العقلانية هو أرسطو، وأرسطو تلميذ لأفلاطون، وكلا الفلسفتين تقودان إلى نفس النتيجة إذا عمل العقل بشكل صحيح. إذا عمل العقل بشكل صحيح فإنه سوف يقود إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الغنوصي بالحدس وبالإحساس وبالاستشراف. والغنوصي ليس متجردا عن العقل، الفلسفات الروحية والغنوصية ليست متجردة عن العقل، هي انتهت من العقل وذهبت إلى ما وراء العقل، إلى ما بعد العقل، فهي قائمة على أساس عقلي. أي فلسفة روحية غنوصية تلغي العقل هذه خرافة، هذه خرافة مباشرة. الغنوصية هي الدرجة التي بعد العقل، لذلك من الخطأ أن يدعى إلى الغنوصية، إلى العلم الروحي في مجتمع لم يتأسس عقليا أصلا. العقل هو القاعدة، بعد أن يأخذ العقل مجاله ويأخذ راحته ويأخذ دوره الكامل لا بأس أن نذهب إلى الغنوصية والإشراقية والصوفية. لكن حتى لو لم نذهب إلى الغنوصية فإن العقل يكفي لو عمل بشكل صحيح. من حيث العدد، من حيث الكثرة، أعتقد بأن الفلسفة العقلانية هي ما طغى على الفلسفة في العالم، لأن العقل متوفر لكل الناس، بينما الإشراق والتصوف والتعمق الروحي هذا تحكمه الملكة والموهبة، هو ليس أمرا شائعا وميسورا لكل الناس. لكن هذا لا يمنع بأن الغنوصية قد انتشرت واشتهرت وأثرت. مثلا الأفلاطونية الحديثة، وهي ليست حديثة بمعنى أنها في هذا العصر، هي في القرن الثالث الميلادي، لكنها حديثة بمعنى أنها قدمت فكر أفلاطون بطريقة جديدة. يعني أفلاطين الفيلسوف المصري اللي هو مؤسس مدرسة النيو بلاتونيسم الأفلاطونية الحديثة لم يفعل شيئا غير أنه قدم ما يسمى العقيدة غير المكتوبة لأفلاطون، الريتن دوكترينز. وفلسفته هذه اللي هي الأفلاطونية الحديثة، طبعا هم لا يسمون أنفسهم الأفلاطونية الحديثة، هم يقدمون أنفسهم كمفسرين لفكر أفلاطون وعقيدة أفلاطون. هذه المدرسة هي مظلة الاتجاهات الصوفية في كل الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، كل المسارات الروحية في هذه الأديان تعود في جذرها وأصلها إلى الأفلاطونية الحديثة. إذن هذا الاتجاه، الاتجاه الغنوصي، الاتجاه الأفلاطوني مؤثر تأثيرا كبيرا جدا، وفي هذا العصر يكاد يغلب الفلسفة العقلانية. فلسفة أرسطو هي الأساس الذي انبنت عليه كل الفلسفات العقلانية التي تركز على العقل وعلى عوامل العقل وعلى مبادئ العقل فقط، لا تلتفت إلى ما وراء العقل كثيرا. ولذلك يكثر في هذه الفلسفة نفي الإله، الإلحاد، لكن هم يحيلون العلل إلى الطبيعة، والطبيعة عند الغنوصي هي نفسها الإله، فالخلاف بينهم لفظي وشكلي. المهم أن العقلانيين لا يخرجون عن دائرة العقل ولا يبيحون لأنفسهم الخروج عنه، ولا يثقون بأي معرفة تأتي من خارج العقل. يعني لو قلنا بأن الحقيقة في جهة معينة، فإن العقلاني أو الأرسطي أو المشائي لا ينظر إلى تلك الجهة البعيدة، عندما يريد أن يذهب إليها لا ينظر إلى تلك الجهة أو لا يحدد الجهة سلفا، هو ينظر إلى الطريق فقط. ثم إذا قاده الطريق إلى تلك الجهة، إلى تلك الحقيقة، فبها ونعمت. بينما الغنوصي لا، ينظر إلى الجهة ثم يسير نحوها ولا يكترث كثيرا بالطريق طالما أنه قد عرف الجهة. هذا الغنوصي. إذا حدد الجهة، وعادة هو يحدد الحقيقة بالحدس بالاستشراف ثم يسير نحوها دون أن يهتم كثيرا بالطريق. بينما العقلاني لا، أصلا هو لا ينظر إلى الجهة، لا ينظر إلى الحقيقة النهائية بقدر ما ينظر إلى الطريق، وحيث ما قاده الطريق فهي تلك الحقيقة. العقلاني يهتم بصحة الحل أولا، يركز على صحة الحل، والنتيجة التي تظهر له بناء على صحة الحل فهي الصح. أما الغنوصي فيستشرف بحاسته السادسة النتيجة ثم يكتشف الحل وطريقة الحل بعد ذلك. في تاريخنا الإسلامي يعتبر ابن رشد هو رأس وإمام العقلانيين، هو شرح أرسطو كما تعلمون، وتلميذه ابن عربي إمام الغنوصيين أو الصوفية أو الإشراقيين. أما ابن سينا فقد بدأ مشائيا وانتهى غنوصيا أو إشراقيا، يعني تستطيع أن تقول بأنه جمع بين المدرستين، ولذلك هو في آخر حياته أسس للصوفية للتصوف في العالم الإسلامي. هو مؤسس التصوف ترى ابن سينا، في عهده وفي عصره لم تكن الصوفية معروفة، هو الذي وضع قواعدها. إذن هاتان هما المدرستان الفلسفيتان الرئيسيتان في تاريخ الفكر الإنساني، وحاليا العالم يتجه نحو الفلسفة الغنوصية. يعني الغرب بعد ما انتهى من العقل، ختم العقل، ذهب الآن إلى الغنوصية والإشراق والتصوف، خصوصا مع انتشار واشتهار ظواهر الخروج من الجسد. وهذه الحالة بالنسبة لهم صحيح. لماذا؟ أقصد حالة الاهتمام بالمجال الروحي. لماذا؟ لأنهم تأسسوا عقليا، هم انتهوا من العقل ثم ذهبوا إلى ما بعد العقل. لكن المجتمعات أصلا لم تتأسس عقليا، عندما تدخل عليها الروحانيات والتصوف فستسود الخرافة والخبال والهراء. يجب الاهتمام بالعقل والمنطق أولا، وبعد ذلك لا بأس أن نذهب إلى ما وراء العقل. إلى اللقاء.